بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ففي هذا اليوم 22 من شهر شوال لعام 33,400 انعقد هذا المجلس بشرح كتاب الضروري في أصول الفقه ابن رشد الحفيد لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف محمد الغفيص حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: في القول في الألفاظ الخاصة، وهذه منها ما هي أسماء أشخاص، ومنها ما هي أسماء أجناس وأنواع. وقولنا في مثل هذه الألفاظ خاصة إنما هو بالإضافة، فإن الخاص إنما يقال بالإضافة إلى العام الذي فوقه، والعام بالإضافة إلى الخاص الذي تحته. وهذه الألفاظ إذا كانت أسماء أشخاص فإنها تحمل على ما تقتضيه صيغها من المعنى الخاص دون أن تحمل على ما يعم ذلك المعنى الخاص، وهي في ذلك ظاهرة، كما كانت ألفاظ العموم ظاهرة في عمومها إلى أن يرد دليل التخصيص. وكذلك إذا كانت أسماء أجناس وأنواع فإنها كما كانت ظاهرة في تعميم ما تحتها كذلك هي ظاهرة في تخصيص معانيها التي دلت عليها أو لا بصياغها عما هو أعم منها إلى أن يدل دليل التعميم. وهنا أيضا مراتب في الظهور، وكما أن من عادتهم إبدال الكلي العام مكان الجزئي الخاص، كذلك من عادتهم ها هنا إبدال الجزئي الخاص مكان العام تعويلا في ذلك على القرائن. وهذا أيضا ربما كان بينا بنفسه وقطعا، وربما كان ظنيا أكثريا، وربما لم يكن بينا بنفسه، وربما كان بينا بنفسه أنه مبدل ولم يكن بينا أي كلي أبدل الجزئي مكانه. مثال ما كان من ذلك بينا بنفسه وقطعا قوله: نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبق أن الراجح في مذهب الأصول أن الخاص له، أن العام له صيغ، أن العام له صيغ سبق ذكرها والبحث فيها. أشار أبو الوليد إلى أن الخاص من المعاني الإضافية، لأن الخاص هو من المعاني الإضافية، والتخصيص للعام لا ينحصر بالصيغ، فيحصل التخصيص بغير ذلك، ولهذا ليس له صيغة معينة، ويقع التخصيص بوجه من الصيغ، ويقع التخصيص بوجه من الاقتضاء الذي يكون بأثر الإجماع تارة أو بأثر القواعد تارة. ولهذا لا يصح أن يبقى تخصيص العام على هذا المعنى. مثله فقه الأمر والنهي، أي الصارف في الأمر والنهي، إذا جعلته على الوجوب في الأصل أو جعلت النهي على التحريم، فكذلك خروجه عن الوجوب وخروجه عن التحريم يكون على هذه الطريقة، لا يلزم فيه الصيغ الخاصة والصيغ المعينة في الأمر والنهي، وإنما هذه أحد الأوجه. وأشار أبو الوليد إلى أن التخصيص للعام منه ما يكون بينا ومنه ما يكون دون ذلك، ولهذا يقع فيه الاختلاف. نعم. مثال ما كان من ذلك بينا بنفسه وقطعا قوله تعالى: ولا تقل لهما أف، وقوله عليه السلام: ادرأوا الخائط والمخيط. ومثل ما كان من ذلك بينا بنفسه ولم يكن قطعا النهي عن دخول المسجد بريح الثوم أو عن الشرب بآنية الفضة. ومثال ما لم يكن من ذلك بينا بنفسه فنهي عليه السلام عن بيع البر بالبر الأربعة المذكورة، فإن قوما حملوه على المقتات، وآخرون على المطعوم، وآخرون على المكيل، وقوم قصروا الحكم على النص. فهذا هو القول. هذا يشير إلى ما جاء في علة الربا، وأن الجمهور لم يخصوها بما سمي من الأسماء خلاف المذهب الظاهرية في هذا. نعم. فهذا هو القول في الألفاظ المجملة والنصوص الظاهرة والمؤولة من جهة صياغها، وقد بقي القول في ذلك من جهة المفهوم. القول في دلالة الألفاظ بمفهومها، واللفظ كما تقدم من قولنا إنما يصير دالا بمفهومه عندما تحذف بعض أجزائه أو يزاد فيه أو يستعار ويبدل، ولذلك لا تكون دلالته عند ذلك إلا من جهة القرائن، فإن كانت القرينة غير متبدلة وقاطعة على مفهومه سمي أيضا هاهنا نصا، وإن كانت ظنية أكثرية سمي أيضا ظاهرة، وإن كانت ظنية غير مترجحة سمي مجملا، وطلب دليله من موضع آخر. وقد تقدمت أمثلة ذلك في المستعار والمبدل، والذي بقي علينا القول فيه هاهنا هو ما كان كذلك من أجل الحذف. فنقول أما مثال ما كان من ذلك بمنزلة النص فقوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، فإنه يعلم قطعا أنه أراد أهل القرية، وكذلك قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فإن المفهوم هاهنا قطعا أن إنما هو النكاح. ومثال ما هو من هذا الجنس كالظاهر قوله عليه السلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام، فإنه محتمل أن أي يريد لا صيام كامل، ويحتمل أن يريد انتفاء قبول الصيام أصلا، وهو الأظهر. ومثال ما يظن به مجملا قوله عليه السلام، نعم، إذا ما يكون من باب الحذف فهو وجهان، وجه منه يتعين بمعناه كقول الله واسأل القرية إن المراد أهلها، وجه منه يكون محتملا كما أشار المصنف كقع حديث لا صيام، فإنه يحتمل لمن لم يبيت النية من الليل، فيحتمل الكامل ويحتمل المجزئ، وهذا محل خلاف مشهور بين المتأخرين فيما جاء من النصوص فيه نفي. وإن كان طائفة منهم كابن تيمية رحمه الله أشار إلى أن الشارع لا ينفي الاسم لنقص مستحب، بل يقول إن الشارع إذا نفى اسما شرعيا فإن النفي لا يكون إلا لترك واجب فيه، إلا لترك واجب فيه أو فعل ما ينافي كماله الواجب. ولهذا جعل في ضوابط الكبائر هذا المعنى، جعل في ضوابط الكبائر هذا المعنى إذا نفي الاسم الشرعي عن صاحبه، فإنه يدل على أنه إنما ترك واجبا أو فعل كبيرة أو محرما فيه. نعم. ومثال ما يظن به مجملا قوله عليه السلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أشكل على هذه القاعدة التي جزم بها ابن تيمية رحمه الله، أشكل عليها مثل حديث لا صلاة بحضرة طعام، فإنه إذا قال إنه يكون واجبا اتجه القول لأن الصلاة تكون إما باطلة أو أنه يكون آثما إذا صلى بحضرة طعام. فشيخ الإسلام رحمه الله أورد هذا وقال إنه قد يرد، أو إذا أورد هذا فإن له جوابا، وكأنه يريد بالجواب حمل الحديث على من صلى بحضرة طعام إيش يؤثر في ثبوت صلاته، كأن يكون بالغ التعلق بالطعام لجوعه أو نحو ذلك، ولا وهو يدافع الأخبثان. وذكر أن في هذا نزاعا في مذهب أحمد وغيره في صحة الصلاة، لكن هذا إذا قيل به لزم منه أن الحديث في قول النبي في حديث عائشة الصحيح لا صلاة بحضر الطعام أنه يختص بهذا المعنى المغلق من الحال بخلاف أدنى الحال، فلا يكون الحديث بينه، وهذا يرد عليه إشكال، هذا يرد فيه إشكال على كل حال. نعم. لكن المشهور عند أكثر المتأخرين أن نفي الشارع للإسم يقع على وجهين، وجه نفي الكمال ونفي الصحة أو نفي الوجوب، يعني نفي الكمال الواجب ليس المستحب. ابن تيمية رحمه الله يميل إلى أن الشارع لا ينفي الاسم الشرعي إلا لواجب، وله وجهه، يعني كلام شيخ الإسلام له وجه، لأنه علله بوجوه، منها يقول إنه لو كان الاسم الشرعي ينفى لترك مستحب لنفيت الأسماء الشرعية عن عامة المكلفين، لأنه ما من فعل لو يعرض فيه نقص، يقول هذا ليس هو الطريقة الشرعية، يقول إن النبي إنما نفى في مقامات معينة. فعلى كل حال رأيه رحمه الله له وجه، وإن كان يرد عليه بعض السؤال الذي يحتاج إلى تحرير في الجواب. نعم. ومثال ما يظن به مجملا قوله عليه السلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فإنه متردد بين إدراك فضيلة الصلاة أو حكمها أو وقتها. ومن أشهر ما يدخل في هذا الجنس النوع الذي يعرفونه أو الذي يعرفونه بدليل الخطاب، وهو أن يرد الشيء مقيدا بأمر ما أو مشترطا فيه شرط ما، وقد علق به حكم فيظن أن ذلك الحكم لازم لذلك الشيء من جهة ما هو مقيد وموصوف، وأن الحكم مرتفع عنه بارتفاع تلك الصفة ولازم نقيضه. وهذا الجنس تحته أصناف، وقد اختلفوا في كونها أدلة شرعية، فبعضهم لم يجز ذلك في جميعها أصلا، وبعضهم أجاز ذلك في كلها، وبعضهم أجازه في البعض ونفاه عن البعض، ونحن نقول في ذلك: أما أصنافه فمنها أن يرد الشيء مقيدا بصفة، كقوله عليه السلام في سائمة الغنم الزكاة، ومنها أن يرد مشترط. يعني مفهوم المخالفة وجوه، من هل يكون حجة أو لا يكون حجة، في خلاف مشهور من جهة أصله وفي بعض تفاصيله، وهذا هو الذي عليه الجمهور، أن أوجها منه صحيحة تكون حجة، وبعض أوجها من المفهوم ليست مما يحتج به، كمفهوم العدد، فإن العدد لا يكون لمفهومه حجة. نعم. ومنها أن يرد مشترطا فيه شرط ما بأحد حروف الشرط، كقوله: من دخل الدار فأعطيه درهما، وهذا عندهم أقوى في المرتبة. ومنها أن يرد الحكم محصورا بأحد حروف الحصر، وهي إنما والألف واللام، في مثل قوله عليه السلام: إنما الولاء لمن أعتق، وفي مثل قوله: المال لزيد. ومنها أن يقيد الشيء بصفة غائية، وتلك هي التي يدل عليها يدل عليها بحتى وإلى. وهذا الصنف كأن جميعهم قد أقر بالقول به، في مثل قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن وحتى تنكح زوجا غيره، وقوله تعالى: وأتم الصيام إلى الليل، فإنه يكاد أن يعلم أن الليل بخلاف النهار في انتفاء الصوم عنه، وكذلك حال الحائض إذا طهرت بخلافها قبل أن تطهر، وكذلك المطلقة إذا نكحت زوجا. وهذا النوع من الكلام وجميع أصنافه ينبغي أن يعتقد. نعم، وهذا هو الذي أشار إليه أبو الوليد في أنواع المفهوم، هي على هذه الأوجه المتعددة، وبعضها كما أشرت بين عند جماهير أهل الأصول أنه ليس مما يحتج به كمفهوم العدد، وبعضها الذي يحتج به فالراجح فيه والتحقيق فيه أيضا أن الاحتجاج به ليس على إطلاقه، بل ما لم يعرض له ما هو أقوى منه، كمفهوم الشرط مثلا، فإذا جعلته حجة ليس معنى هذا أنه في كل موارده يكون حجة، ليس معناه أنه في كل موارده يكون حجة، بل لا بد أن يعرض على الأدلة حتى يتبين أنه ليس له ما يمنع اقتضاءه في هذا المقام المعين. نعم. وهذا النوع من التقييد المهم لطالب العلم حتى ما يغلط في الفقه، فإنه إذا قال إن هذا مفهوم محتج به لم يطرد له في كل مقام، لا بد أن يتبين أنه لم يعارضه ما هو أقوى منها أو ما يدل على إسقاط العمل به في هذا السياق، وهذا له أوجه، قد يشترك مع مفهوم شرط في سياق آخر ذاك يكون حجة وهذا لا يكون حجة، ليس سبب الاختلاف اضطراب الأحكام أو اضطراب الدلالات كلا، بل إذا تأملت في السياق وفي بلاغته وجدت أن السياقين وإن اشتركا في كونهما مفهوم شرط إلا أن بين السياقين ماذا؟ اختلافا، كان يكون هذا الحكم محل أصله الإباحة وهذا الحكم محل أصله المنع، فهذا يؤثر على الدلالة، يؤثر على الدلالة، هذا مفهوم شرط جاء فيما أصله الإباحة وهذا مفهوم شرط جاء فيما أصله المنع، فاشترك في كونهما مفهوم شرط ولم يلزم أن تكون دلالة هذا تحكيمها كدلالتي هذا بأثر السياق، إما السياق من حيث هو معنى أو السياق من حيث هو تركيب وبلاغة ألفاظ. نعم، فهذا مما يجب الانتباه له، أن ما اعتبر عند الجمهور العمل به من مفهوم المخالفة فإنه يقيد بمثل هذا الوجه. نعم. وهذا النوع من الكلام وجميع أصنافه ينبغي أن يعتقد أن فيه ما يشبه النص ويقوي قوته، وذلك حيث يعلم أن ذلك الحكم إنما تعلق بالشيء من جهة ما قيد أو اشترط فيه ذلك أو اشترط فيه ذلك الشرط، وفيه ما يشبه الظاهر وفيه ما يشبه المجمل. وسنشير إلى مراتب القرائن التي يترتب بها هذا الترتيب في الدلالة. هذا المعنى الذي أشار إليه أبو الوليد غاية في التحقيق، وهو على هذا الوجه. المعنى الأول هو الوصف الذي هو أحد أوجه مفهوم المخالفة، ثم النظر في تحققه من حيث النظر في السياق وفي قاعدة هذا الباب إلى آخره. نعم. وسنشير إلى مراتب القرائن التي يترتب بها هذا الترتيب في الدلالة في كتاب القياس. وهنا انتهى الكلام في الأخبار وأجزائها، وبعد ذلك فلننظر في الأوامر والنواهي. نعم، قف على هذا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، ونستكمل الأسبوع القابل بإذن الله.